بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قفنا لقول الناظم رحمه الله تعالى: منفرد بالخلق والإرادة، وحاكم جل بما أراده، ومن يشاء وفقه بفضله، ومن يشاء أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا طريد، لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. منفرد هذا عطف على الرب، وأنه الرب الجليل الأكبر، وأنه المنفرد على أنه وصف. الناظم رحمه الله تعالى كما بينا أراد أن يعدد شيئا من الأسماء وشيئا من الصفات، فيعطف اسما على اسم، أو يعطف اسما على صفة، أو يعطف صفة على اسم، ولا إشكال في ذلك فيما إذا دل الاسم على نوع الصفة، أو تكون الصفة ثابتا بغير دلالة الاسم كما هو معلوم من محله. ويحتمل أنه خبر لمحذوف على الفصل والقطع، أي هو منفرد، وهو منفرد، حينئذ يكون خبرا لمبتدا محذوف. هو يحتمل الوجهين، وعدم التقدير أولى من التقدير. إذا جاز الأمران عند النحاة فالغالب والقاعدة المطردة أنه إذا أمكن عدم التقدير هو الذي يكون مرجحا، فإذا أمكن عطفه على ما سبق، وأنه الرب الجليل الأكبر، وأنه منفرد بالخلق والإرادة، فهذا أجود. منفرد أي ربنا عز وجل، لأن الضمير المستتر يكون عائدا على الباري جل وعلا. منفرد بالخلق أي لا يشركه أحد في خلقه، كما سبق في قوله الأحد الفرد. علمنا أن المصنف رحمه الله تعالى أردف الأحد بالفرد، إما لكونه أنه ثبت عنده اسم الفرد وارد في بعض الروايات الضعيفة، وإما أنه تفسير للأحد، فهو فرد أحد في ذاته وفي ربوبيته، في أسمائه وصفاته، وفي ألوهيته. وكذلك كل فرد من أفراد الربوبية فهو فرد فيها جل وعلا، لا يشركه فيها أحد. حينئذ يكون كلام الناظم هنا رحمه الله تعالى منفرد بالخلق توكيد أو إفصاح لما سبق وقوله الخالق، ومن أسمائه جل وعلا ثبت على وجه الكمال، كذلك لا يشركه فيه أحد البتة. حينئذ يكون من باب التنصيص على ما تضمنه ما سبق، يعني ليس فيه حكم جديد. منفرد بالخلق، كذلك منفرد بالتصوير، كذلك منفرد بالعلم، منفرد بالقوة والعزة والقدرة، كل ما مضى فهو جل وعلا واحد فيها، منفرد لا يشركه فيها أحد البتة. فقوله بالخلق هذا جار ومجرور متعلق به، منفرد بالخلق، ولا يفهم منه أنه ليس منفردا بغير الخلق، إنما هو من باب تنصيص على ما سبق بيانه. فما من مخلوق في السماوات والأرض إلا الله تعالى خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه، فهو خالق كل صانع صنعته، وخالق الكافر وكفره، والمؤمن وإيمانه، والمتحرك وحركته، والساكن وسكونه، فهو خالق عباد، وهو كذلك خالق أفعال العباد. كما قال سبحانه: الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، كل شيء يدخل تحته كل شيء من المخلوقات، فهو عموم من جهتين: أولا من جهة الكلية المدلول عليها بكل، ثانيا من قوله شيء، فإنه نكرة، والأصل في النكرة الإطلاق فتعم. وقال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. قال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، يعني خلقكم وخلق كذلك الكفر والإيمان، إذ الكفر والإيمان من أفعال العباد، العباد مخلوقون وكذلك أفعالهم، كما قال سبحانه: والله خلقكم وما تعملون. فلله الخلق والأمر، وله الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. إذا منفرد بالخلق

مراعاة للفظ من يعني لفظ من مفرد ومعناها الجمع. إذا عطفت أو رجعت الضمير يجوز مراعاة المعنى فتجمع، ويجوز مراعاة اللفظ فتفرد. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم. ومن الناس من يقول، لم يقل من يقولون، قال يقول يعني واحد، مراعاة للفظ من، ثم قال وما هم بمؤمنين، وما هم رد الضمير هنا باعتبار المعنى. على كل من هي صيغة عموم، يجوز مراعاة المعنى فيرد الضمير جمعا، ويجوز مراعاة اللفظ فيرد الضمير مفردا. هنا قال وفقه أفرد الضمير مراعاة للفظ من، يعني لم يقل وفقهم، بفضله متعلق بوفقه والباء السببية بسبب فضله، والفضل هو العطاء والزيادة عن الاقتصار. ومن يشاء أضله بعدله، ومن يشاء سبحانه إضلاله، كذلك تقدر المفعول به، من يشاء إضلاله أضله عن الحق والطريق المستقيم بعدله، والباء سببية، الباء سببية. والعدل هو القسط، عدله يعني بالقسط، وهو وضع الشيء في موضعه اللائق به. قال الله عز وجل من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قال تعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. قسم الناس إلى قسمين، مهتد وضال. قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، قسم الناس إلى قسمين. قال صلى الله عليه وسلم الحديث في مسلم السابق كذلك الآتي اللهم آت نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها إنك أنت وليها ومولاها. والمعنى من شاء الله سبحانه أن يدله ويرشده ويوفقه ويجعل قلبه قابلا للخير هداه سبحانه وتعالى ووفقه، فهداية القلوب إليه سبحانه، يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، فلا تطلب الهداية إلا منه جل وعلا، فهو الهادي كما قال الحديث السابق من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وجاء في الحديث كذلك كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وليس ما هنا معارضا لما جاء في حديث عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله خلقت عبادي حنفاء، وفي رواية مسلمين فاجتالتهم الشياطين. إذا كان الله عز وجل قسم الناس إلى نوعين أو إلى قسمين، من شاء إضلاله أضله ومن شاء هدايته هداه، حينئذ كيف يوفق ذلك مع الحديث خلقت عبادي حنفاء يعني مهتدين؟ كيف يشاء الله عز وجل ذلك يكون في ظاهر النص معارضا له؟ نقول ليس ثم معارضة، فإن الله تعالى خلق الخلق وجبلهم فطرة على قبول الإسلام والدين، حينئذ يكون هو مهتد بالقوة، فإن وجد السبب في تعليمه صار ماذا؟ صار مهتديا بالفعل. فما مضى يكون في الشقاء والإضلال، والهداية بالفعل، وهذا الحديث يدل على الهداية وقبول الهداية بالقوة، فلا تعارض بين الأمرين. قال الشارح فإن الله خلق بني آدم وفطرهم على قبول الإسلام والميل إليه دون غيره والتهيئ لذلك والاستعداد له بالقوة، لكن لا بد للعبد من تعلم الإسلام بالفعل، فإنه قبل التعليم جاهل لا يعرف شيئا، كما قال سبحانه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا الآية. فإن هداه الله سبب له من يعلمه الإسلام فصار مهديا بالفعل. إذن أمران، هداية وتهيئة من حيث الفطرة لقبول الدين، وعنده ميل وعنده شيء باطن، فإن علم حينئذ فقبل الإسلام والدين، اجتمع فيه الهدايتان، هداية بالقوة وهداية بالفعل بعد أن كان مهديا بالقوة. وإن خذله قيض له ما يغير له فطرته، كما قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه الحديث. إذن لا تعارض بين كون الباري جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء وبين حديث عياضم الحمار خلقت عبادي حنفاء، يعني فطرة. فإن وجد من يعلمهم الإسلام اجتمع فيهم الأمران، هداية بالقوة والهداية بالفعل، وإن وجد من يضلهم بسبب ما قيضه الله عز وجل له حينئذ ينصرف عن الأصل. وفي الآيات السابقة إثبات الهداية لله سبحانه وتعالى وأنه الهادي لا سواه، ومن أسمائه سبحانه الهادي، وهو الذي بصر عباده وعرفهم طريق معرفته وهدى كل مخلوق إلى ما لا بد له منهم. تنقسم الهداية عند أهل العلم إلى قسمين: أولى هداية خاصة بالباري جل وعلا لا هادي غيره ولا تطلب إلا منه، وهي هداية التوفيق والقبول والإلهام، يعني شرح الصدر وقبول الحق، هذه خاصة بالباري جل وعلا، وهي المستلزمة للاهتداء، وهي المذكورة في قوله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت. فنفى الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدي من أحبه، والمراد بالهداية هنا هداية التوفيق، يعني أن يدخل ويكون ثم تصرف في قلبه. النوع الثاني الهداية العامة، وهي هداية الدلالة والإرشاد والبيان، يعني الإفصاح، وهي المذكورة في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. جاء إثبات هداية للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع، وجاء في الموضع السابق النفي. كيف نجمع بينهما؟ نقول كل منهما ينزل على حالة مغايرة للحالة الأخرى. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تبين وترشد وتعلم. إنك لا تهدي من أحببت، يعني ليس لك دخل في قلوب الناس، وإنما الذي يشرح الصدر والقلب هو الباري جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله تعالى والدال على دينه وشرعه، وكذلك الأنبياء وأتباعهم. وهذه الهداية لا تستلزم الاهتداء، يعني قد يقبل وقد لا يقبل. الهداية السابقة تستلزم الاهتداء، بمعنى إذا شرح الله صدره وقلبه للإسلام أو للطاعة فحينئذ إذا بين له اهتدى، وأما الثاني فلا تستلزم الأولى، ولهذا ينتفي معها الهدى كما في قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. قال فهديناهم ثم قال فاستحبوا العمى على الهدى، كيف نفسر الأمرين؟ نقول فهديناهم أي بينا لثمود وأرشدناهم فلم يهتدوا، يعني لم يجعل الله عز وجل قلوبهم منشرحة لذلك. فالهداية المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره هي هداية التوفيق والقبول، وأما المثبتة له كغيره من الأنبياء والمرسلين وأتباعهم فهي هداية الدلالة والإرشاد، وهذا واضح بين. فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا طريد. فمنهم الفعل التفريع أو للتفصيل، أي من عباده الشقي، فمن حينئذ تكون للتبعيض، يعني بعضهم قسم العباد إلى نوعين، ما دام أن ثم هداية وإضلال حينئذ العباد باعتبار الأصل إما شقي وإما سعيد. فمنهم الشقي أي بعض عباده أو من عباده، الضمير يعود إلى عباده بالمعنى الأعم شامل المؤمن والكافر. فمنهم أي من عباده الشقي، فمن للتبعيض أي بعضهم، وهو الشقي من أضله بعدله، من أضله بعدله هو الشقي. والشقاوة خلاف السعادة، يقال شقي يشقى شقوة وشقاوة وشقاء، حينئذ يقابل بضده. والسعيد أي ومنهم السعيد، أي وبعضهم من عباده بعضهم السعيد، وهو من وفقه وهداه بفضله، يقال سعد وأسعده الله. ورجل سعيد وقوم سعداء، السعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله، ولله الحمد على فضله وعدله. وذا مقرب وذا طريد، وذا مقرب من هو؟ السعيد. وذا طريد من هو؟ الشقي. وذا مقرب بتقريب الله إياه إليه وهو السعيد، وذا طريد بإبعاد الله إياه وهو الشقي البعيد. والطرد هو الإزعاج والإبعاد على سبيل الاستخفاف، وفي البيت لف ونشر غير مرتب يعني مشوش كذلك. قال فمنهم الشقي والسعيد، قدم الشقي على السعيد، ثم قال وذا مقرب الذي هو السعيد، وذا طريد الذي هو الشقي، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وأما الذين سود. بدأ به بالثاني، هذا يسمى ماذا؟ لفا ونشرا مشوشا، يعني غير مرتب، وقد يكون مرتبا. فبيده تعالى الهداية والإضلال والإشقاء والإسعاد، فهدايته العبد وإسعاده فضل منه جل وعلا ورحمة، وإضلاله وإبعاده عدل منه وحكمة، وهو أعلم جل وعلا بمواقع فضله وعدله، وهو الحكيم العليم الذي يضع الأشياء مواضعها، وهو أعلم بمن هو محل الهداية فيهديه، ومن هو محل الإضلال فيضله، وهو أحكم الحاكمين، وهو عليم بالمتقين، وعليم بالظالمين، وعليم بالمهتدين، وهو أعلم بالشاكرين، وأعلم بما في صدور العالمين، وهو أعلم حيث يجعل رسالته، وهو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بمن اهتدى، وله في ذلك الحكمة البالغة والحجة الدامغة، كما قال الشارح رحمه الله تعالى، ولذا قال لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. الحكمة اللام للتعليم، يعني كل ما مضى من الإضلال والإشقاء والإسعاد ونحوه فهو لحكمة، والحكمة كما مر عبارة عن أفضل الأشياء بأفضل العلوم، أو وضع الأشياء مواضعها. فإذا أشقى الباري جل وعلا عبدا فلم يظلمه، وإنما وضع الشيء في موضعه. حكمة بالغة، البلوغ والبلاغ الانتهاء إلى أقصى المقصد والمنتهى، مكانا أو زمانا أو أمرا من الأمور المقدرة. وحكمة بالغة، الحكمة بالغة أي بلغت المنتهى في الإتقان ووضع الشيء في موضعه. حكمة بالغة أي بلغت المنتهى في وضع الشيء في موضعه. قضاها، قضاء فصل الأمر قولا كان ذلك أو فعلا، قوله فقضاهن سبع سماوات في يومين إشارة إلى إيجاده الإبداعي والفراغ منه. لحكمة بالغة قضاها، أي أن جميع أفعاله جل وعلا من هدايته من يشاء، وإضلاله من يشاء، وإسعاد من يشاء، وإشقاء من يشاء، وجعله أئمة الهدى يهدون إلى الحق بأمره، وأئمة الضلالة يهدون إلى النار، وإلهامه كل نفس فجورها وتقواها، وجعله المؤمن مؤمنا والكافر كافرا عاصيا، مع قدرته التامة الشاملة، وأنه لو شاء لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء لجمعهم على الهدى، ولو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولكن هذا الذي فعله بهم من قسمتهم إلى ضال ومهتد وشقي وسعيد ومقرب وطريد وطائع وعاصم ومؤمن وكافر وغير ذلك هو مقتضى حكمته وموجب ربوبيته. وحكمته جل وعلا حكمة حق، وهي صفته القائمة به كسائر الصفات، وهي متضمن اسمه الحكيم، وهي الغاية، وهي الغاية المحبوبة له، ولأجلها خلق فسوى وقدر فهدى وأسعد وأشقى ومنع وأعطى، وخلق السماوات والأرض والآخرة والأولى، فهو سبحانه الحكيم في خلقه وتكوينه، الحكيم في قضائه وقدره، الحكيم في أمره ونهيه وجميع شرعه. فإن أسماءه وصفاته صفات كمال وجلال، وأفعاله كلها عدل وحكمة، والفعل لغير حكمة عبث. فكل ما فعله الله عز وجل من الأحكام الشرعية والأحكام الكونية إنما يكون لحكمة يعلمها جل وعلا، إذ لو لم نجعل هذا الحكمة لجعلناه عبثا، والعبث هذا صفة نقص، والباري جل وعلا منزه عن النقائص. والله تعالى منزه بجميع أسمائه وصفاته وأفعاله عن جميع النقائص، فجميع ما خلقه وقضاه وقدره خير وحكمة من جهة إضافته إليه سبحانه وتعالى، وكذلك جميع ما شرعه وأمر به كله حكمة وعدل، وما كان من شر في قضائه وقدره فمن جهة إضافته إلى فعل العبد، إلى فعل العبد، لأنها معصية مذمومة مكروهة للرب غير محبوبة. وأما من جهة إضافته إلى الرب عز وجل فخير محض، الله عز وجل لا يخلق إلا خيرا. وأما ما يكون في بعض المخلوقات من الشر حينئذ يكون هذا بالنسبة للعبد لا إلى الباري جل وعلا، فالخلق لا يكون فيه شر البت، فإنما الشر يكون في ماذا؟ في المخلوق، والقضاء كله خير، والشر إنما يكون في المقضي، والحكمة بالغة وعدل تام وغاية محمودة لا شر فيها البت. ولهذا قال تعالى فيما قصه عن الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما قالوا أشر أريد بنوا الفعل لي، لا تقول مجهول، بنوا الفعل لي مغير الصيغة. إذا قلت للمجهول ها يعني حذفت الفاعل لجهله، وهذا قلنا دائما غلط، غلط من جهة النحو وغلط من جهة المعنى، وهذا موضع هنا شاهد عليه. أريد مبني للمجهول، من المجهول؟ الله عز وجل، هكذا يكون التقدير، وهذا باطل. إنما حذف الفاعل هنا للحكمة التي بينها أهل العلم، لأن لألا يظن الظان بأن الشر وصف للباري جل وعلا بأن يكون قضاؤه فيه شر وليس كذلك، أو خلقه يكون فيه شر وليس كذلك، فإنما الشر في المخلوق وفي المقضي. فبنى الفعل في إرادة الشر للمفعول، لأنه لا شر في حقه تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الافتتاح في صلاة الليل: لبيك اللهم وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، نفاه كله، والشر كل الشر. فنفى أن يضاف الشر إلى الله جل وعلا بوجه من الوجوه، وإن كان هو الذي خلقه، هو خالقه جل وعلا، لأنه ليس شرا من جهة إضافته إليه عز وجل، وإنما كان شرا من جهة إضافته إلى العبد، لأن السيئات كما قال الشارح، وذلك لأن الشر ليس إلا السيئات وعقوبتها، وموجب السيئات شر النفس وجهلها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من شرور أنفسنا، أضاف الشر إلى النفس لا إلى الباري جل وعلا، وسيئات أعمالنا، أضاف السيئات إلى الأعمال. وقال صلى الله عليه وسلم في سيد الاستغفار: أعوذ بك من شر ما صنعت، فأضاف الشر إلى صنع نفسه. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وقال تعالى في حكاية استغفار الملائكة للمؤمنين: وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم، ومن وقاه الله السيئات وأعاذه منها فقد وقاه عقوبتها من باب الاستهزاء. إذا تقرر ذلك علم أن موجب السيئات هو الظلم والجهل، يعني لا تقع سيئة إلا بسبب، وهو الظلم والجهل، إنه كان ظلوما جهولا، وذلك من نفس العبد، وهي أمور ذاتية لها، يعني مصدرها العبد ذاته، وأن السيئات هي موجب العقوبة، والعقوبة من الله عدل محض، عدل محض، وإنما تكون شرا في حق العبد لما يلحقه من ألمها، وذلك بما كسبت يداه جزاء وفاقا، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت، فبما بسببية، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وقال سبحانه: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فأفعال الله عز وجل كلها خير بصدورها عن علمه وحكمته وعدله وغناه التي هي من صفات ذاته. فإذا أراد بعبده الخير أعطاه من فضله علما وعدلا وحكمة، فيصدر منه الإحسان والطاعة والبر والخير، يعني علمه وأكسبه هذه الصفات، فلا يصدر عنها إلا ماذا؟ إلا الطاعة والإحسان. وإذا أراد به شرا أمسكه عنه وخلاه ودواعي نفسه وطبعه وموجبها، وصدر منه موجب الجهل والظلم من كل شر وقبيح، وليس منعه لذلك ظلما منه سبحانه، فإنه فضل يؤتيه من يشاء، وليس من منع فضله ظالما. إذا كان العطاء من الباري جل وعلا محض الفضل، فإذا منعه العبد حينئذ لا يكون ظلما، ولا سيما إذا منعه عن محل لا يستحقه ولا يليق به. وأيضا فإن هذا الفضل هو توفيقه وإرادته تعالى أن يلطف بعبده ويعينه ويوفقه ولا يخلي بينه وبين نفسه، وهذا محض فعله وهذا محض فعله وفضله، وهو أعلم بمن يصلح لذلك. ولهذا قال تعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين، يعني الذين يشكرون فينعم عليهم. قال الناظم: يستوجب الحمد على اقتضاها، يستوجب يعني يستحق الحمد على اقتضاها، الضمير يعود لي الحكمة، والاقتضاء المطالبة بقضائه، المطالبة بقضائه. ومنه قولهم: هذا يقضي كذا، فله الحمد جل وعلا على مقتضى حكمته في جميع خلقه وأمره، فجميع ما يفعله ويأمر به هو موجب ربوبيته ومقتضى أسمائه وصفاته، وله الحمد على جميع أفعاله، وله الحمد على خلقه وأمره، وهو المحمود على طاعة العباد ومعاصيهم وإيمانهم وكفرهم، لأنه ما خلق هذه الأمور إلا لحكمة ويحمد عليها جل وعلا، وهو المحمود على خلقه الأبرار والفجار، وعلى خلقه الملائكة والشياطين، وعلى خلقه الرسل وأعداءه، وهو المحمود على عدله وحكمته في أعدائه، كما هو المحمود على فضله ورحمته على أوليائه، وكل ذرة من ذرات الكون شاهدة بحكمته وحمده، كما قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وقال سبحانه: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الاعتدال من الركوع: ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة، والمقصود أن الرب عز وجل لا يكون إلا محمودا كما لا يكون إلا ربا وإلها، فيحمد على كل فعل، فله الحمد كله وله الملك كله، لا شريك له في حمده كما لا شريك له في ملكه. وإن كان بعض خلقه محمودا كالرسل والعلماء فمرجع ذلك الحمد إليهم، لأن الذي علمهم وأعطاهم ورفع قدرهم هو الله عز وجل، كما أن مصدره وموجبه منه تعالى وهو الذي جعلهم كذلك. وهذا كما أنه الملك جل وعلا لا شريك له في ملكه، ويرزق بعض عباده إذا شاء ملكا، يعطيهم ماذا؟ يعطيهم الملك، وهو مالكه وهو مالكه ومالكه. وكما أنه العليم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فيعلم بعض عباده من علمه ما شاء. وقال في ذكر عبده يعقوب عليه السلام: وإنه لذو علم لما علمناه، وكذلك ما من محمود في السماوات ولا في الأرض إلا وذلك الحمد راجع إلى الله عز وجل في الحقيقة، وحمد كل محمود داخل في حمده، كما أن كل ملك داخل في ملكه، وكل شيء فمنه وله وإليه، فله الحمد رب السماوات والأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهذا كله من كلام الشارح رحمه الله تعالى، فقد أجاد في هذا المقام. قال رحمه الله تعالى: وهو الذي يرى دبيب الذل في الظلمات فوق صم الصخر، وهو الذي يرى دبيب الذل في الظلمات فوق صم الصخر. في هذا البيت إثبات صفة البصر لله تعالى المحيط بجميع المبصرات، هنا عطف ماذا؟ أراد أن يبين صفة كما دل عليها اسمه البصير، فذكر الصفة ولم يذكر الاسم، ولا إشكال فيه. والبصر في الخلق، لأن المعنى اللغوي إنما يفهم بما يكون في لسان العرب، فإذا أردت أن تفسر البصر حينئذ ترجع في أصل المعنى إلى القدر المشترك بين الخالق والمخلوق. والبصر في الخلق حاسة الرؤية أو حس العين، أو حس العين. لو قيل البصر هو البصر كما قيل المحبة هي المحبة لكان أولى. والجمع أبصار، ويقال رجل بصير مبصر، يعني فعيل بمعنى مفعل. خلاف الضرير، المبصر خلاف الضرير، والبصر نقيض العمل. وهو فعيل يعني بصير، فعيل بمعنى مفعل أو بمعنى فاعل، بصير فعيل بمعنى مفعل أو بمعنى فاعل، وهو من أبنية المبالغة. ورجل بصير بالعلم عالم به، والبصيرة العلم والفطنة، يعني يأتي البصر بمعنيين، يأتي بمعنى ماذا؟ البصر الذي هو ضد العمى الإبصار، ويأتي بمعنى العلم والفطنة، العلم والفطنة. وورد اسمه تعالى البصير في القرآن 42 مرة، منها قوله تعالى والله بصير بما يعملون بصير، وقوله إنه بكل شيء بصير هو السميع البصير، كذلك جاء اسمه. قال ابن جرير رحمه الله تعالى يعني جل ثناؤه بقوله والله بصير بما يعملون، والله بما يعملون بصير، والله بصير بما يعملون، والله ذو إبصار بما يعملون. ابن جرير رحمه الله تعالى أتى إلى سألة فيها في أخذ عطاء، والله بصير بما يعملون، والله ذو إبصار، ذو إبصار. كل ما جاء في أسماء الباري جل وعلا يجوز الإخبار بإضافة الصفة إلى ذو. الله قدير يعني ذو قدرة، الله حي يعني ذو حياة، وهكذا. حي الحي جاء نصا فهو علم، لكن ذو حياة وذو إبصار هذا يكون من باب الإخبار، لأن اللفظ لم يرد. هل جاء في القرآن ذو إبصار ذو قدرة؟ لم يرد، حينئذ يكون من باب الإخبار، وهو جائز يكاد يكون اتفاق عليه بين أهل العلم. ابن جرير من المتقدمين وقال والله ذو إبصار يعني صاحب إبصار بما يعملون، لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، بل هو بجميعها محيط، وهو حافظ ذاكر حتى يذيقهم بها العقاب جزاءها. وأصل بصير مبصر، هكذا قال رحمه الله تعالى، أصل بصير مبصر من قول القائل أبصرت فأنا مبصر، يعني فعيل بمعنى مفعل، ولكن صرف إلى فعيل، كما صرف مسمع إلى سميع، وعذاب مؤلم إلى أليم، ومبدع السماوات إلى بديع، وما أشبه ذلك، يعني من باب المبالغة للدلالة على زيادة معنى. وقال الخطابي رحمه الله تعالى البصير هو المبصر، ويقال البصير العالم بخفيات الأمور. ذكر معنيين ويحمل عليهما اسمه تعالى البصير، أول المبصر من البصر المعلوم، والثاني البصير العالم بخفيات الأمور. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى والله بصير بالعباد، أي هو عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلالة، رده إلى العلم بالخفيات، وهو الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وما ذلك إلا لحكمته ورحمته. وعلى هذا يكون للبصير معنيان، الأول أن له بصرا يرى به سبحانه غير تمثيل ولا تعطيل وغير تكييف، الثاني أنه ذو بصيرة بالأشياء الخبير بها. وهل يحمل اللفظ على المعنيين؟ نقول نعم، ولذلك فسر أهل العلم البصير في عدة مواضع من تفسيرهم بالنوعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان، صوان فتح الصاد مشدد ضرب من حجارة جمع، والواحدة صوانة كما يختار الصحاح، ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى عروق نياطها بعيان، ويرى خيانات العيون بلحظها، ويرى كذاك تقلب الأجفان. وهذا المعنى أخذه الناظم رحمه الله تعالى هنا فقال وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر، وهو أي الله عز وجل الذي يرى يعني ببصره النافذ. الرؤية إنما تكون به بالبصر، والمقام هنا مقام إثبات صفة البصر. يرى ماذا؟ قال يرى، هذا فعل مضارع يرى، والفاعل يعود إلى الباري جل وعلا. دبيبة هذا المفعول به، وهو مضاف الذر مضاف إليه. دبيبة الذر يقال دب يدب، دب يدب بكسر دبا ودبيبا، وكل ماش على الأرض دابة. يرى دبيب الذر يعني مشي الذر، والذر جمع ذرة، وهي أصغر النمل، ومنه سمي الرجل ذرا وكني بأبي ذر. في الظلمات جمع ظلمة ضد النور معلومة، وضم اللام لغة ظلمة وظلمة يجوز فيه الوجهان، لكن أشهر إسكان. وجمع الظلمة ظلم وظلمات، ظلم وظلمات وضم الضاء واللام وظلمات فتح اللام وظلمات، يعني يجوز فيه ثلاثة أوجه، ظلمات وظلمات وظلمات ثلاثة أوجه، فتح اللام وفتحها وسكونها فوق صم الصخر من إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني الصخر الأصم يقال حجر أصم أي صلب مصمة. قال ابن السعدي رحمه الله تعالى: البصير الذي يبصر كل شيء وإن رق وصغر، الذي قال دبيب الذرة، فيبصر دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، ويبصر ما تحت الأراضين السبع كما يبصر ما فوق السماوات السبع، يعني فيه عموم البصر، فيبصر كل شيء دل وعلى. دل هذا البيت على إثبات صفة البصر لله تعالى على ما يليق به من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف، لأنه وصف نفسه بذلك، والله بصير بما يعملون، فإذا وصف نفسه حينئذ هو أعلم بنفسه، وهي صفة ذاتية من صفات الكمال، فالمتصف بها أكمل ممن لا يتصف بها. قال تعالى: قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكر. إذا لا يستوي، يعني الأعمى فيه نقص والبصير فيه كمال، هذا في شأن من؟ في شأن المخلوق، فبالخالق من باب أولى وأحرى. وقد أنكر إبراهيم الخليل عليه السلام على أبيه عبادته ما لا يبصر ولا يسمع، فقال قال تعالى إذ قال لأبيه، يعني إبراهيم: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. دل على أن الباري جل وعلا متصف به هذه الصفات الثلاث. قال تعالى في شأن عباد الأصنام لما أراد أن يبين عورها، قال: ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات. وسامع في هذا البيت إثبات صفة السمع لله تعالى المحيط بجميع المسموعات كما دل عليه اسمه السميع، ودائما يأتي الاقتران بين الاسمين وهو السميع البصير. والسمع للإنسان وغيره حس الأذن أو ما وقر في الأذن من شيء تسمعه، قيل لو قيل السمع هو السمع لكان أولى وأحرى، يعني ما كان معلوما بينا واضحا لا يحتاج إلى تعريف، لا يحتاج أن قال هو كذا وهو كذا، إنما قال السمع هو السمع. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى ما أورد لعله في مدارج السالكين تعريف المحبة، محبة الله عز وجل، أورد نحو من 20 قولا ثم قال: المحبة هي المحبة. أحسن تعريف أن يقال المحبة هي المحبة، فالسمع هو السمع والبصر هو البصر والعلم هو العلم، فلا يحتاج إلى تعريف لأنها من الواضحات البينات. ورجل سميع أي سامع بمعنى فاعل، والسميع على وزن فعيل من أبنية المبالغة. قال الزجاج: ويجيء في كلامهم سمع بمعنى أجاب. السميع الذي هو من السمع هو إدراك المسموعات، ويأتي سمع وزن فعل بمعنى أجاب، حينئذ يحمل على المعنى. هذه قاعدة عامة في باب الأسماء والصفات. وورد اسمه السميع في القرآن 45 مرة، منها قوله تعالى: وهو السميع العليم، هذا بالتنصيص السميع، وجاء الوصف دون اسم، أو يمكن أن تقول جاء التصريح بمدلول الاسم. قال الله تعالى: قد سمع الله. سمع دل على ماذا؟ دل على ماذا؟ على صفة السمع. لكن هل يشتق من سمع اسم؟ مرة معنا، هل يشتق من سمع اسم فيقال السميع؟ الجواب لا. إذا لم يرد النص كما جاء وهو السميع، حينئذ لا يجوز أن نشتق من الأفعال أسماء. نعم يشتق من الأسماء صفات، لكن لا يشتق من الأفعال الدالة على الصفات أسماء، يعني من غير عكس، من غير عكس. تقول: السميع دل على صفة السمع، والسميع هذا علم واسم للبارئ جل وعلا، والسمع صفته، لكن قد سمع يسمع، قد دل على صفة السمع، لكن لا نشتق منهما اسما فنقول السميع. يظهر ذلك في كلام كلم الله موسى، كلم مثل سمع، دل على صفة الكلام، لا نقول المتكلم لأنه لم يرد إلا من باب الإخبار على علاقة. إذن قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع، انظر جاء بالفعلين، فعل الماضي والفعل المضارع، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير، جاء ثلاث مرات في آية واحدة بالفعل الماضي والفعل المضارع وجاء بالاسم سميع. قال ابن جرير وقوله وهو السميع البصير يقول جل ثناؤه واصفا نفسه بما هو به، وهو يعني نفسه السميع لما تنطق به خلقه من قول، يعني السميع لأقوال عباده كما قال ابن كثير، سميع يعني السميع لأقوال عباده، ونص على ذلك ابن كثير. وقال الخطابي السميع بمعنى السامع، إلا أنه أبلغ بالصفة، السميع بمعنى السامع إلا أنه أبلغ به بالصفة، كالقدير بمعنى القادر إلا أن القدير أبلغ بالصفة لأنه على زينة مبالغة، إلا أنه أبلغ بالصفة، وبناؤه فعيل بناء المبالغة في قول معليم من عالم وقدير من قادر، وهو الذي يسمع السر والنجوى سواء عنده الجهر والخفوت، يعني يستوي والنطق والسكوت. وقد يكون السمع بمعنى القبول والإجابة كقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من قول لا يسمع، يعني من دعاء لا يستجاب، كذلك من قول لا يسمع، يعني كأنه يسمع بعض الدعاء وبعض الدعاء لا يسمعه. هل المراد بالسمع هنا إدراك المسموعات؟ الجواب لا، لأنك لو فسرته بهذا المعنى من دعاء لا يسمع يعني بعض الدعاء يسمع وبعضه لا يسمع، ليس هذا المراد، وإنما المراد القبول والإجابة، لأن هذا شأن الدعاء، بعضه يقبل ويجاب وبعضه لا يقبل، مع كونه قد أدركه سمعه الباري جل وعلا، أي من دعاء لا يستجاب. ومن هذا قول المصلي سمع الله لمن حمد، مصلي سواء كان منفردا أو إماما أو مأموما على الصحيح. ومن هذا قول المصلي سمع الله لمن حمد، معناه قبل الله حمد من حمد. قال ابن القيم في البدائع رحمه الله تعالى فعل السمع يراد به أربعة معاني مطلقا، أحدها سمع إدراك أو ما يتعلق بالمسموعات، ولذا قالوا متعلقه الأصوات، يعني الصوت يسمع. إذن الأول سمع إدراك ومتعلقه الأصوات، الثاني سمع فهم وعقل ومتعلقه المعاني، سمع فهم وعقل ومتعلقه المعاني، الثالث سمع إجابة وعطاء ما سئل، الرابع سمع قبول وانقياد، سمع قبول وانقياد، هذه أربعة معاني. فمن الأول قال رحمه الله يعني سمع إدراك قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قول لأنه صوت، لقد سمع الله قول الذين قالوا قول، إذن هذا سمع إدراك. ومن الثاني الذي هو سمع فهم وعقل، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، ليس المراد سمع مجرد الكلام بل سمع الفهم والعقل، هكذا قال ابن القيم. ومنه سمعنا وأطعنا. ومن الثالث وهو سمع إجابة وعطاء ما سئل سمع الله لمن حمد. وفي الدعاء المأثور اللهم اسمع أي أجب وأعطي ما سألت. ومن الرابع الذي هو ما الانقياد. ومن الرابع قوله تعالى سماعون للكذب أي قابلون له ومقادون غير منكرين. ومنه على صح القولين وفيكم سماعون لهم أي قابلون ومقادون، انتهى كلام رحمه الله تعالى. قال في النونية وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون عاليه مع التحتان، ولكل صوت منه سمع حاضر، فالسر والإعلان مستويان، والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والدهن. دل البيت على إثبات صفة السمع لله تعالى على ما يليق بجلاله من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف،

وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم الآية. وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله تعالى: سميعا بصيرا. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه، يضع الإبهام في الأذن والتي تليها على عينه، يعني من باب تحقيق الصفة، وليس المراد التشبيه وليس المراد التمثيل، وإنما المراد تحقيق الصفة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعيه. وقول الناظم: وسامع للجهر سامع، أي الله تعالى، وهذا خبر عنه تعالى تعلق به قوله للجهر. قلنا سامع هذا خبر، لماذا؟ لأنه لم يرد هذا اللفظ، إنما الذي جاء ماذا؟ سميع، وهو علمه. أما السامع فليس اسما من أسماء الباري جل وعلا. وسامع هو، أي الله عز وجل، للجهر. والجهر يقال لظهور الشيء بإفراط حاسة البصر أو حاسة السمع. أما البصر فنحو رأيته جهارا، رأيته جهارا، ظاهرا بينا. ومنه قوله: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، وقوله: أرنا الله جهرة، يعني شيئا ظاهرا بارزا. وأما السمع فمنه قوله تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، وقوله: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وقول الناظم: والإخفاء، وسامع للجهر والإخفاء، إخفاء مقابل للجهر، مقابل للجهر. يقال: خفي الشيء خفية استترا، جهر الشيء الظاهر البارز، والإخفاء الشيء المستتر. وأخفيته أوليته خفاء، وذلك إذا سترته. ويقابل به الإبداء والإعلان، هذا الأصل فيه. قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها، ونقابل إن تبدوا تخفوا، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وقال: وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، يعني الإخفاء لا يقابل به الجهر، وإنما الذي يقابل به الجهر هو السر، هو السر. والجهر يقابل بماذا؟ بالسر. والإخفاء يقابل بماذا؟ بالإبداء والإعلان، الإبداء والإعلان. فالذي يقابل به الجهر هو السر، هذا الذي في كتب اللغة. وقوله رحمه الله تعالى: بسمعه الواسع للأصوات. سمعه جار مجرور، هذا متعلق السمع، سمعه بسمعه، سامع بسمعه، يعني بصفة هي السمع. الواسع للأصوات، الأصوات جمع صوت وهو عرض مسموع. ثم قال رحمه الله تعالى: وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي، أي ومما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم صفة العلم، صفة العلم. والعلم نقيض الجهل، العلم كالعلم كاسمه، نحتاج إلى تفسير. ولذلك ذهب بعض الأصوليين أنه لا يعرف ولا يحتاج إلى تعريف. والعلم نقيض الجهل، ومن أسمائه تعالى العليم، العليم يعني ذو علم. ورد في 157 موضعا في القرآن، عليم ورد في 157 موضعا في القرآن، منها قوله تعالى: إنك أنت العليم الحكيم، قوله: وهو السميع العليم. والله تعالى عليم بعلم، وعلمه نقول عليم بعلم، يعني بصفة زائدة على الذات، وهي العلم. وعلمه محيط بجميع الأشياء من الكليات والجزئيات، يعني لا يخفى عليه شيء البت، وهو من صفاته الذاتية، يعني التي لا تنفك عن الذات، لم يزل ولا يزال متصفا بها، ليس كالصفة الفعلية. وعلمه أزلي بأزليته، وكذلك جميع صفاته الذاتية. فقد علم تعالى في الأزل جميع ما هو خالق سبحانه، وعلم جميع أحوال خلقه وأرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وشقاوتهم وسعادتهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار، وعلم عدد أنفاسهم ولحظاتهم وجميع حركاتهم وسكناتهم أين تقع ومتى تقع وكيف تقع، علمه جل وعلا وكتبه كل ذلك بعلمه وبمرأ منه ومسمع لا تخفى عليه منهم خافية، سواء في علمه الغيب والشهادة والسر والجهر والجليل والحقير، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا في الدنيا ولا في الآخرة. قال الله تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم، ما اسم موصول معنى الذي، ويعم، يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. وقال تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وقال تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وقال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، ما يعم، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: والله بكل شيء عليم. وقال تعالى، قال عن نبيه شعيب: وسع ربنا كل شيء علما، وسع ربنا كل شيء علما. قال تعالى عن خليله: ربنا إنك تعلم ما نخفي، ما الذي نخفي عام، وما نعلن كذلك فيه عموم، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. قول الناظم: وعلمه بما بدا، علمه والضمير يعود إلى الله تعالى، وعلمه أي الله تعالى من إضافة المصدر إلى فاعله، علم الله أنكم، هذا فاعل، إذن يصح أن يكون من باب إضافة المصدر إلى فاعله، لأن الفاعل هو من قام بالفعل أو كان الفعل قائما به، والمراد بالفعل هنا الحدث. إذن علمه من باب إضافة المصدر إلى فاعله، تعلق به قوله بما بدا أي بالذي بدا، والذي هنا اسم موصول بمعنى ما، اسم موصول بمعنى الذي، فيكون عاما. يقال: بدا الشيء بدوا وبداء أي ظهر ظهورا بينا، بما بدا يعني بالشيء الظاهر ظهورا بينا، وما خفي أي الذي خفي كسابقه، ففي عموم وسبق معناه. وقوله أحاط علما بالجلي والخفي، قال تعالى: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، يعني كان ظاهرا أو خفيا. وقال: وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقال: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وغيرها من الآيات الدالة على عموم علم الله تعالى وإحاطته بكل شيء. قال ابن السعدي رحمه الله تعالى: وهو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والإسرار والإعلان وبالواجبات والمستحيلات والممكنات وبالعالم العلوي والسفلي وبالماضي والحاضر والمستقبل، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء، وعام في ما ذكر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وبكل شيء علمه سبحانه، فهو المحيط وليس ذا نسيان، وكذاك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا الآن، وكذاك أمر لم يكن لو كان كيف يكون ذا إمكان. علمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي. نقف إلى هنا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما الفرق بين الخلق والمخلوق؟ الخلق هذا صفة للباري جل وعلا، والمخلوق هو الشيء المنفصل الذي تعلق به خلق السماوات والأرض والإنسان ونحوه. وهل يطلق الخلق ويراد به المخلوق؟ نعم، هذا خلق الله، قال تعالى: هذا خلق الله، أي ها أي مخلوقات الله. دائما نقول لفظ بمعنى ملفوظ، خلق بمعنى مخلوق. وما المراد بأن الشر ينسب إلى المخلوق لا الخلق؟ يعني صفة الباري جل وعلا ليس فيها شر البت، لأن صفاته كما مر معنا أنها صفات كمال من كل وجه، حينئذ لا يفعل شيئا يكون شرا من جهة إسناده إليه جل وعلا، إنما يكون باعتبار المخلوق، يعني كإبليس. إبليس هو فيه من حيث خلقه وهو خير محض، لكن باعتبار أنه يغوي الناس وما يترتب عليه من العقاب والخروج من الملة أو نحو ذلك وقوع المعاصي، هذا يعتبر شرا باعتبار ماذا؟ باعتبار المخلوق نفسه. يعني الله تعالى ما خلق شرا إلا لحكمة، فإذا كان الأمر كذلك رجع إلى حكمته، وحكمته كلها خير محض. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.